فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل ابنته متزوجة وهي فقيرة، فهل له أن يعطيها من الزكاة؟ لا، لا تحل زكاة الوالد لولده ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده، وإنما تعطيها من غير الزكاة، من مالها. نعم.